وتوكل وأنت على كل شيء قدير. فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي ونعم الولي ولي ونعم الوكيل وكيلي. ترزق من تشاء وأنت القوي. حبك الخالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا حبك الخالص لوجهك الكريم بلا شوق يمحق ما بيننا وبينك من البين. اللهم ارزقنا قربا يمحق ما بيننا وبينك من البين حتى تقع العين على العين. ليالي الزهر وجد الحسنين يا إمام المسلم وتسلى عني يا

حسن حسنين يا إمام المصلح وتكن عني يا من فهيا بنا